طيب يا اخواني في الله، سوداء بتشات طيب يسموه سوداء، اين وقفنا؟ في باب ماذا؟ حكم الراء تتل. سبلم إنك إذا بكشا سم فوائد أداة فوائد أنت حرف الراء سيبقى إنك فائدة فائدة حرف الراء هيا خنعي ها؟ والله فائدة إنك تفضل. أحسن أحسن ما شاء الله. إذا تنبت كلور حرف الراء داري منا ساتو تنبت بكان أبا دوا ينجكب دوا سلا ستا بتول ينجكب دوا سلا كلاو دوا تنبت كلور مأسوديا برابا راء عدد دي بازارة دوا تبي سلا إتو ساتو سهاجة ستا بتول. تبي يم بيدا أبا يم بربيدا يم بيدا أنتارا دوا راء إتو أبا. أحسن أقصى اللسان تفخيم وتدقيق itu tak tidak termasuk dalam tempat apa keluar niat itu dalam sifatnya belakang belakang lidah sahaja. Kalau tertib belakang lidah ke atas, kalau tertib belakang lidah ke mana bawah. Faedah nombor dua, faedah dua, faedah dua, tawaf. Kita tak dengar. Apa dia cakap? Nah. Ha, faedah lagi. Faedah lagi. Tolong. Nafas. Dua macam. Tas, sen. Ahsan. Huruf ra di bahasa Arab berapa macam? Dua. Apa? Musyaddad sama apa? Mukhaffaf. Masya Allah. Yang musyaddad berapa macam? Yang mukhaffaf berapa macam? Masya Allah. Yang mukhaffaf, yang mukhaffaf, ra yang mukhaffaf dua macam. Yang pertama apa? Dalam wasl. Yang dua dalam? Yang musyaddad juga sama. Dalam wasl sama apa? طيب راء الوصل المخفف برقم مكم؟ راء الوصل راء مخفف موصول برقم مكم؟ دوا أبا تفخيم سما أبا ترقي. راء في الوقف مخفف برقم مكم؟ دوا أبا أيتو تفخيم سما أبا ترقي. المشدد سمو سما بتقدر ما شاء الله سمو سكاري برقم لبان مكم. Tak ada sembilan, tak ada tujuh, lapan sahaja. Yani dalam Al-Quran ada lapan ra. Ra itu hal dia dalam Al-Quran berapa berapa? Lapan. Kadang-kadang musyaddad mufakham, kadang-kadang musyaddad muraqqab, kadang-kadang mukhaffaf muraqqab, kadang-kadang mukhaffaf mufakham. Dalam wasl sama dalam apa? Waqt. Menjadi lapan. Faham ya Huan? Masya Allah. Saya tanya kamu. Qawla Allah Ta'ala wa qad ri'ayna. Dari apa? Haya sederhana. Wa qad ri'ayna. Musyaddad mausul? Satu lagi. Ahsan. Musyaddad mausul muraqqaq. Betul-betul? Sebab tengah kalam, tengah kalimat. موصول مشدد حال دي أبا تلخينة وترقيق ترقيق مفهوم. سؤال لقي عندك يا أخانا حنيف. قال الله تعالى وننزل من القرآن راء القرآن سنين أبا مفخم مفخم مخفف. ساتو لقي مفخم مخفف تبي ها ماذا موصول تنغى كلام راء تنغى كلمة ما سن يافا موصول ممتاز. عندك يا أخانا زبير قول الله تعالى هذا يوم عسل الرأسني داري أبا جنس أبا مرطب مخفف وقف مرطب مخفف ماذا وقف واضح. طيب قول الله عز وجل قول الله تعالى سحر مستمل. عندك يا أخانا إبراهيم مستمل مرقق مخفف مرقق مخفف مشدد إيه مش معنى أيتو مرقق مشدد وقف نعم صح مرقق مشدد موقوف عليه ما شاء الله أحسن فهم نعم. طيب سؤالا أبا منفعة تفصيل إني جوابا ست يبرا أداء أبا أداء أبا شهر دي خصوص أنت أبا رجل ست يبرا داري لفا رأيت بيدا بيدا سني مأسوني أداء بربيدا ولو سيدكي. إذن سؤالا كلو أداء أوران تانيا كمو كنابا أنت منغجر كيتا لفا حال إيتو أنت حرف الراء. الجواب دلم شهر يم براكتيك lapan ra itu bukan semua apa sama. Paling jelas harf yang mukhaffaf bukan macam harf yang apa musyaddad. Betul tak betul? Harf dalam mausul bukan macam harf dalam apa waqf. Paling jelas. جلس مفهوم. ما شاء الله. إذن ست يبرا داري لبرا إتو حال دي أبا بيدا سوارا ديان شارا باتشا ديا جوغا أبا بيدا ولو سيديكي مفهوم. ما شمنا أنتته دلم تلقي ومشافهة أنتته واضح. طيب بسم الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى ورقق الراء ذات كسر مسجلا وذات تسكين تلت كسرا جلا. يقول رحمه الله تعالى كتا مو من جلس كان أنت كمو أحوال ترقيق الراء بيسا دلم سموا بوكو تجويد ممكن سم مايورتس بوكو تجويد سما قراءات قالوا دي مو من جلس كان أنتو كمو أحكام الراء دي شرح أنتو كمو أحكام أبا ترقيق. فهمت فهم؟ سبب التفخيم أصل الراء الأصل حرف الراء حرف أبا تفخيم. سو دي مو من جلس كان أنتو كمو أحكام الترقيق لباستو ينسيسا إتو أبا تفخيم. قالوا دورا ينتني كمو كنابا حرف الراء إتو تعليل لو تعليل أنتم فهم تعليل كنابا أصل الراء ترقيق بكان تفخيم. كنابا أصل الراء ترقيق بكان تفخيم. كنابا أصل اللام تفخيم بكان ترقيق. جلس كنابا أصل الألف ترقيق بكان تفخيم. ما شاء الله. برقى فائدة ذا سكران؟ تيجا. سؤالا كنابة حرف الراء ترقيق أصل الراء تفخيم بكان ترقيق يتو بالنبات ما يرى تسقر الراء سلس ما خلف ترمسوا الشاطبي رحمه الله تعالى وابو عمرو الداني عثمان بن سعيد وابن الجزري وهكذا غير كثير من أئمة الحق دي جكب حرف الراء أصل نياطة تفخيم بكنطة ترقيق. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى على الأصل بالتفخيم يكون متعملة يعني في الراء. جوابا قال مده فوكس ما سيه فوكس كنابة حرف الراء أصل نياطة تفخيم بكن ترقيق سبب برب حال أنتو الراء تفخيم جوابا حال المضمون وحال أبا مفتوح الفتح والضم أسباب أنتو راء من جادي أبا مفخم برب حال أنتو برب أسباب أنتو راء من جادي ترقيق برب ساتو أبا يتو كسرة منا يما يورتس تفخيمة وترقيق سراتس بسن قالوا دو حركات أسباب أنتو راء من جادي مفخم أنساتو حركة أسباب أنتو راء من جادي أبا برقق مأسونية ما يورتس الراء دي القرآن مفخمة ورقق ما يورتس الراء دي بهاس أرى مفخمة ورقق مفخم. إذن علمنا أن الأصل فيها ماذا؟ التفخيم. سبب ما يورتس حال دي أبا تفخيم تليس تليس ما شاء الله. سؤالا لقي سؤالا لقي كنابة حرف اللام أصل نياء ترقيق بكن أبا تفخيم جوابا فالم مدى برابا حال أنت ترقيق اللام أن برابا حال أنت ترقيق أبا تفخيم مانا ينبنيا مانا ينبنيا ترقيق اللام تعدى مقارنة بربنينغان تعدى بربنينغان بدأت بطل حال تفخيم اللام قالن سيديكي دلم لفظ الجلالة أنتو حفص هاجا ينلاين أنتو حفص مو أبا مرقق. إذن أصل يا ترقيق أو تفخيم ترق سبب 99% أنتو حفص رحمه الله تعالى دن ما يورى تسقر حرف اللام إيتو أبا مرقق بكان أبا مفخم. إذن أصل يا ترقيق sekarang soal yang paling imas harful alif asalnya apa tarqiq atau tafkhim tarqiq atau tafkhim al-jawab harful alif terus menerus ikut hal apa harfin apa sebelumnya kalau tafkhim tafkhim kalau tarqiq apa tapi sekarang macam mana al-jawab asal alif tarqiq itu dua sebab sebab yang pertama kalau saya cakap sama kamu, bagi saya suara alif. Anta mau cakap ha atau mau cakap ro? Mana? Ha. Contoh ya ayuha, anta mau cakap ha, itu suara alif. Tak ada orang yang cakap suara alif ro sama tafkhim. Betul betul. Idan al-alif al-munfarid, suara alif yang munfarid ikut tarqiq bukan apa? Tafkhim. Nombor 2 mana mayoritas huruf yang sebelum al-alif di Al-Quran? Huruf tafkhim atau huruf tarqiq? Hah? Tarqiq. Biasa. Sebab huruf tafkhim 7 sahaja. Maksudnya betul? Yang mayoritas huruf tarqiq. Al-alif ikut mayoritas huruf. Idan, berapa alif mufakham dalam Al-Quran? Quran dari berapa alif yang apa? Muraqaq. Betul tak betul? حروف الألف الألف المرقق دلم القرآن ما يورتس. إذن علمنا أن أصله الترقيق. جلست جلس واضح أحسنت. إذن سؤالاً كناب دي مولاي أنتو شرح سما بوكو بوكو تجويد ما يرتس بوكو بوكو تجويد مولاي أحكام الرأس ما ترقيق جواباً سبب أصل الرأفة تفخيم سودي من جلس كان أنتو كمو أحكام الترقيق ينسيسا إتو إكوت أبا تفخيم يا هذا قال هنا ورقق الراء ذات كسر ورقق الراء ذات كسر مسجلة متدى بطول إتو بركتان سيابا الطيبي بركتان ابن الجزري أبا ورقق الراء إذا ما كسرت سمت سما سمت سما سما مفهوم طيب يا أخواني في الله شكرا إن شاء الله سورة يا سيد سودا أبيس معاف سيابا ما بتشا دتان أنت ما شمنا أنت سودا مولاي حفلا أنت كنابا أبا مسي مراجعة برابا لما sudah habis satu bulan ha sama siapa tapi sekarang anda di mana ha saya tunggu ha habis cepat saya mau berjalanan mungkin sebelum Ramadan mau pulang ke Yaman untuk ziarah keluarga santa minimal habis 10 juz sebelum saya pergi anda faham tak faham wa anta ya Zubair sudah mulai hafazan belum kenapa ha Quran satu juz untuk bulat nombor dua sama siapa? Jangan cakap sendiri. Yang cakap sendiri ada ini ya. Faham? Tak ada sendiri. Apa? Habis cepat ah. Ha? Anta sudah sekarang berapa di surah mana hafalan? Al-Furqan. Habis 15 juz. Anta di surah apa? Saba. Fussilat. Cuba habis 8 juz 10 juz. Ha? Barakallahu fiik. Wa anta? Sudah habis belum? Kenapa? Sudah berapa lama? Berapa lagi? Ha? Berapa yang maksudnya setengah? Setengah. Habis cepat. Itu bulan nombor 2. Ha? Nombor 2. Sama siapa? Tapi habis cepat ya Hanifah. Anta sekarang hafazan di berapa? An-Naml. Masya Allah, bagus. Sambung sampai habis 15 juz. Faham? Wa anta ya akhi? Belum. Kenapa belum? Setengah. Bulat dua. Ha? Bulat nombor dua. Sama siapa? Hanif. Bila, macam mana meraja'ah dia? Bagus. Wa anta? Ha? Khair insyaAllah itu salahan saya lupa bagi kamu tahu bulat nombor 2 merubah siapa yang pecah Bilal sama Ali merubah Bilal sama Muhammad wa Ali sama Zubair contoh faham tak faham bulat nombor 2 berubah sekarang semua berubah faham tak faham yang belum habis merubah semua anta pecah sama Muhammad faham tak anta pecah sama Zubair baik wa Ali Hanif pecah sama Muhammad atau sama Bilal jelas faham atau sama Ibrahim antum faham merubah semua wa anta ya akhi meraja'ah setiap hari betul ya Allah jazakumullah khairan barakallahu fikum